ثم شروط الحديث الصحيح 5، لا تختلط عليك الأمور، أي شروط الحديث الصحيح لذاته 5: 1 العدالة، 2 تمام الضبط، 3 اتصال السند، 4 انتفاء الشذوذ، 5 انتفاء العلة. وهذه الشروط أجمع المحدثون أنها إذا اجتمعت في حديث أن هذا الحديث صحيح، لكنهم يختلفون في تصحيح الأحاديث بناء على اختلاف في تفاصيل بعض هذه الشروط، مثل هل هذا الراوي ثقة أم دون ذلك يعني فقط. هذه الشروط 5. هذه الشروط 5 تنقسم إلى قسمين، خلي بالك معي، هذه الشروط 5 تنقسم إلى قسمين. القسم الأول شروط وجودية ثبوتية، لابد من وجودها وثبوتها، وهي تمام الضبط والعدالة واتصال السند. هذه الثلاث الأشياء، هذه الثلاث الشروط لابد من وجودها. والقسم الثاني شروط عدمية منفية، لابد أن تنفى حتى يكون الحديث صحيح، وهي عدم الشذوذ وعدم العلة، هذه عدمية. فشروط الحديث الصحيح 5 تنقسم إلى قسمين. القسم الأول 3 شروط، هذه يسموها الشروط الوجودية الثبوتية، وهي إيش؟ من نذكرها؟ الاتصال والعدالة والضبط. والقسم الثاني عدمية، لابد أن تكون معدومة غير موجودة، إذا وجدت يعني إذا كان حديث معل أو شاذ ما هو صحيح، يكون ما هو صحيح، لكن لابد من انتفائها، وهي عدم الشذوذ وعدم إيش؟ العلة. الله يفتح عليكم. قال المصنف بنقل عدل. الآن نبدأ نتكلم عن الشروط 5 واحد واحد. الشرط الأول، الشرط الثاني، الشرط الثالث، الرابع، 5، نتكلم عليها نشرحها، لأن البعض الآن يقول هذا الكلام إيش معناه، وإيش معنى عدل وتام الضبط، ما معنى هذا الكلام. فالآن نبدأ نتكلم على الشرط الأول من شروط الحديث إيش الصحيح بنقل عدل. اشترط العلماء للحديث الصحيح عدالة الرواة، وهذا شرط زائد بالطبع على الإسلام والبلوغ والعقل، فلا يكفي أن يكون مسلم، لا يكفي أن يكون مسلما ولا بالغا ولا عاقلا، ما نكتفي بهذا، مسلم بالغ عاقل، لكن قد يكون مسلم بالغ عاقل لكن ما هو عدل، ما هو عدل. فهذه العدالة شرط زائد على الإسلام والبلوغ والعقل، فلا يكفي أن يكون مسلما بالغا عاقلا فقط، بل لابد من هذا الشرط الزائد وهو العدالة، حفاظا على أن يدخل في الدين ما ليس منه. يوجد يعني أخطاء من المسلمين وضعف، ويكون الشخص مسلم لكنه فاسق بشهوة أو فاسق بشبهة وهو مسلم، فلا، لابد من انتفاء فسق الشهوات وفسق الشبهات، على تفاصيل ستأتي في فسق الشبهات. واشتراط البلوغ إنما هو باعتبار وقت الأداء للرواية، وقت الأداء لابد أن يكون بالغا، لكن وقت التحمل، وقت الحفظ، لو حفظ وهو صغير ثم أداها بعد البلوغ مقبول هذا، أما لو تحملها صبيا كما قلت لكم وأداها مكلفا فهذا فقد أجمع السلف على قبولها، تحمل وهو صغير الحديث، حفظ الحديث وهو صغير، فلما أصبح يعني قد بلغ تحدث بهذا الحديث، قال حفظ وأنا في 7 وأنا في 8 وأنا في 9 نقبل منه هذا الحديث، لكن يتحمل ويؤدي وهو صغير لا، لا نقبل منه إلا بعد البلوغ. الآن تحمل، احفظ، استفيد، اطلب العلم، وبعدين يجي وقت الرواية. إذا جرى عليك قلم التكليف والعدالة هي ملكة تحمل الإنسان على ملازمة التقوى والبعد عن خوارم المروءة. هذه العدالة هي ملكة تحمل الإنسان على ملازمة التقوى، دائما متقي لله وبعيد عن خوارم المروءة. والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، هذا التقوى، فعل ما أمر وابتعد ما نهى عنه وزجر. ولا يكون الإنسان متقيا لله إلا إذا فعل 5 أمور. يكون متقيا لله حق التقوى إذا فعل الواجبات وفعل المستحبات وترك المحرمات وترك المكروهات وصدق بالأخبار. من فعل هذه الأمور 5 فهو متقي لله حق التقوى، أتى بكمال التقوى. ومن فعل 3 من 5 فهو أتى بالتقوى الواجبة فقط. من فعل الواجبات وترك المحرمات وصدق بالأخبار 3 هذا متقي لله، لكن ما جاء بالتقوى الكاملة. ما يأتي بالتقوى الكاملة إلا إذا ترك المكروهات كراهة التنزيه وفعل المستحبات، هذا جاء بكمال التقوى. وخوارم المروءة هي التهاون بأعراف الناس التي تعارفوا عليها مما لا يخالف الشرع، هذه خوارم المروءة. قال بعضهم المروءة آداب نفسانية تحمل على التحلي بمحاسن الأخلاق وجميل العادات، ويرجع في معرفته إلى العرف، فيختلف باختلاف الأشخاص والبلدان. فكم من بلد جرت عادة أهله بمباشرة أمور لو باشرها غيرهم لعد خرما لمروءته. فبعض الأشياء عندنا في اليمن ليست من خوارم المروءة، لكن لو ذهبت إلى بلد أخرى هذه الأشياء عندهم من خوارم المروءة والعكس وهكذا. ها أيوة، حسب ما تعرف عليه البلاد. وفقيد العدالة يخرج ما رواه غير العدل، يعني بقيد، أقصد بقيد العدالة، يخرج ما رواه غير العدل أو ما من نقصت عدالته كالفاسق والمجهول والمبتدع، هذا ليس بعدل. المجهول ليس بعدل، والمبتدع ليس بعدل، والفاسق ليس بعدل إلى آخر. هذا بالنسبة للعدل، لا، بنقل عدل المستقيم في دينه المتقي لله، هذا هو العدل.